والنوم سباتا

وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Thank you. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وكان الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحدة فيومئذ صدق الله.